قال يحيى: سمعت مالكا يقول: إذا صام الناس يوم الفطر وهم يظنون أنه من رمضان، فجاءهم ثبت أن هلال رمضان قد رؤي قبل أن يصوموا بيوم، وأن يومهم ذلك 31، فإنهم يفطرون في ذلك اليوم أية ساعة جاءهم الخبر، غير أنهم لا يصلون صلاة العيد إن كان ذلك جاءهم بعد زوال الشمس. ختم الباب بهذا الأثر الذي يحتاج إلى شيء من التعقيب، وهو: إذا صام الناس يوم عيد الفطر وهم يظنون أنه 30 من رمضان، بدأوا صيامهم كما قلنا بيقين وهو برؤية الهلال أو بإكمال شعبان 30 يوما، ومضوا في صيامهم 29 يوما، ويوم 30 لم يروا الهلال وأصبحوا صائمين، وفي أثناء صيامهم 30 من رمضان، فإذا بإنسان يأتيهم ويقول: أنتم في هذا اليوم يوم عيد، ليش احنا صايمين 30؟ قل: لا، على حسابكم أنتم 30، ولكن الهلال كان قد رؤي قبل أن تبدأ الصيام بيوم، أنت صمت يوم ايش؟ صمنا يوم السبت. قال: لا، الهلال رؤية ليلة الجمعة، فالجمعة اللي قبل السبت اللي صمتوه من رمضان، يبقى فات علينا يوم من ايش؟ من رمضان ولا لا؟ من اوله ولا من اخره؟ من اوله. يبقى احنا على حسابنا نحن 30، لكن على حساب رؤية القمر يكون كم؟ 31. حينما يأتينا الخبر بهذا الواقع بأننا ضيعنا يوم من أوله، ونحن الآن في يوم من شوال، وصيامنا هذا يصير بالنسبة للقمر 31، علينا أن نفطر حالا، وقت ما يجينا الخبر نفطر. واضح المسألة هذا يا جماعة ولا لا؟ فإن كان مجيء الخبر إلينا بأن فاتنا يوم في أول الشهر، إن كان مجيء الخبر بذلك قبل الزوال أفطرنا وصلينا العيد، وإن كان لم يأتي المخبر ولم يثبت عند ولي الأمر بأن هذا اليوم الذي نحن صيام فيه هو 31، وأن رمضان فات علينا يوم، ما جاء الخبر إلا بعد زوال الشمس، نفطر ولكن لا نصلي العيد، لأن صلاة العيد لها وقت محدد وهو إلى ما قبل الزوال. وأشرنا بالأمس إلى هذه المسألة، هي بعينها التي وقعت لنا العام الماضي، لكن ما جاء الخبر وإحنا صايمين، بعد ما أفطرنا تبين بأنه كان قد فاتنا يوم، وكنا 29 يوما في أيضا في 28، وأكملنا اليوم الناقص الذي فاتنا إيش في أول الشهر. أعتقد هذه المسألة انتهت. بقي هناك فيما يتعلق برؤية الهلال وبداية الصوم بالنسبة لاختلاف البلاد، نحن هنا في المدينة وفي المملكة خاصة في الحرمين تتكرر هذه القضية كل سنة، ويتساءل فيها الناس، وموضعها هذا الموطن من هذا الباب، وذلك: يقدم الآفاقيون من العالم الإسلامي إلى الحرمين، أو يذهبون من الحرمين إلى بلادهم، وقد يختلف ابتداء الصوم ما بين الحرمين وبين بلادهم، ماذا يفعل القادم أو ماذا يفعل المغادر؟ وبيان ذلك: نحن هنا في الحرمين صمنا يوم الاثنين، فإذا قدر أن بعض البلاد مما يلي غروب الشمس في أفريقيا ورايح صاموا يوم الثلاثاء، إذا قدر هذا يبقى اتفق الصيام ولا اختلف؟ اختلفت بداية الصيام. فإذا كان الذي هنا بالسعودية كطلاب الجامعة ومدرسوها والمدرسون في المملكة حضروا بداية رمضان يوم الاثنين وذهبوا إلى بلادهم فوجدوهم بدأوا الصيام يوم الثلاثاء، هو في وجوده هنا أخذ يعد صيامه بداية من فين؟ من الاثنين. أكمل 29 يوما هناك في بلده ينتظر. هل السعودية عيدت ولا ما عيدت؟ بلد تعيد ولا ما تعيد؟ السعودية لم تعيد، أكملت 30. بلد لم تعيد لأن عندهم 28 ولا لا؟ فلما أكملت السعودية 39 يوم كان على حساب بلده كم؟ 29. بلده أصبحت صائمة تكمل 30. هو لو صام يصوم كم؟ 31. هل يصوم معهم؟ لا، يفطر ولكن سرا. لماذا؟ لأن ما كل إنسان سيقرأ ما مكتوب على جبينه أنا جاي من السعودية صام يوم الاثنين، وكل من يراه مفطر حيقول هذا مفطر رمضان. ولا يجوز للإنسان أن يعرض نفسه لمثل تلك التهم. سيد الخلق صلى الله عليه وسلم يمشي مع حفصة في المسجد فيدركه يسرع رجلان الخطى فيقف يقول على رسلكما إنها صفية، فيقول عليك يا رسول الله، يعني حتى احنا حنتجسس عليك عشان ماشي معك امرأة، أنت رسول الله؟ يقول لا، ما هو علي أنا، عليكما أنتما. أي خشي صلى الله عليه وسلم أن يحوك في خاطرهما شيء فيهلك. فينبغي للإنسان أن يدرأ عن نفسه التهم. ناتي إلى العكس، السعودية صامت يوم الاثنين وصاحب الثلاثاء جاء من بلده، بدأ هو صيامه في بلده يوم ليش؟ الثلاثاء. جئنا إلى السعودية، السعودية عيدت يوم 29، صامت يوم 29 يوم، ويوم 30 أصبحت معيدة. هو حينما يأتي إلينا وصمنا 29 يوما، بالنسبة إليه صام كم؟ 28. عمر الشهر 28؟ لا، أصبحنا يوم 30 بحسابنا معيدين، وهو يوم 28، هيكون 29 بحسابه هو العيد. فهل يظل صائما ولا عليه أن يفطر مع الناس؟ هو يوم 28 عنده ولا لا؟ صام 28 وقد أصبحنا معيدين، يوم 29 في حسابه هو عيد عندنا، عليه أن يفطر ويقضي يوما. أي الأيام؟ يوم 29 حقنا ولا يوم 1 حقه ولا يوم 0؟ اليوم يوم الاثنين بالنسبة إليه هو 0 تحت 1 تحت الصفر ولا لا؟ يوم الاثنين بالنسبة إليه يعتبر إيش؟ يعتبر 1 فاته، يعني 1 تحت الصفر ولا لا؟ الصفر حق التليفون مش وراء الرقم ولا لا؟ فهكذا يكون قد فاته يوم الاثنين حقنا، لأن حكم الصائم في نهاية الشهر حكم البلد الذي يوجد فيه. فكما أن السعودي هناك أفطر سرا وظهر إمساك لأنه ممنوع من أن يصوم 31 يوم، هذا يعيد ويفطر مع الناس ولا يصوم سرا لأنه تبين بأن البلد التي هو فيه حكم يومها يوم إيش؟ يوم عيد، ولا يصوم عيد الناس. والحال يتبين لنا في يوم عرفة التاسع من ذي الحجة، قد يختلف دخول شهر ذي الحجة في بلدان العالم الإسلامي. فإذا كان يوم الوقوف بعرفات، هل الوقوف يعتبر برؤية هلال بلد الحرمين ولا بلاد العالم الإسلامي؟ وهل كل وفد من الحج يقف يوم مخصوص على حسب رؤية بلده، ولا العبرة بالبلد التي صار إليه؟ العبرة بالبلد التي صار إليه الحاج. وكل يلغي بداية شهر ذي الحجة بالنسبة إليه ويلتزم ببداية ذي الحجة في البلد الذي فيه العمل، وهو أرض الحرمين. وعلى هذا من سافر من بلد ووصل إلى بلده ووجد هناك وأدركه العيد، فعليه أن يعيد مع أهل بلده البلد التي وصل إليه، ثم ينظر إن كان أكمل الشهر 29 يوما أو 30 يوما فالحمد لله، فإذا لم يكن يكمل الشهر فعليه أن يقضي باعتبار ما فاته من يوم أو يومين. هذا ما يتعلق بإيش؟ باختلاف إقامة الشخص وانتقاله من بلد إلى إيش؟ إلى بلد. هذه القضية تأتي أيضا في جزئية وهي الإفطار. نحن الآن في عصر المواصلات بسرعة إيش؟ الصوت. فلو ركبت من الزهران متجها إلى كراتشي أو من جدة متجه إلى الزهران، الشمس تكون امامك ولا وراك؟ وراك. اذا ركبت من جدة الى الزهران تكون وراك. تكون وراك. اذا جاءت الغروب حتكون ايش؟ لان انت متجه الى الشرق ولا لا؟ متجه الى الشرق. واذا كان غيرك راكب من الزهران جاي الى جدة، انت الاثنين مسافرين، واحد اقلع من جدة للزهران واخوه اقلع من الزهران الى جدة، صاحب جدة الى الزهران، تغرب عليه الشمس قبل صاحب الزهران الى جدة ولا بعده؟ قبل. كان فيها شيء. شخص متجه من الشرق الى الغرب يساير الشمس ولا تقابل الشمس؟ ها؟ من الشرق يمشي الى الغرب، تسايره يسايرها ولا لا؟ ماشي وراها. كم يكون نهاره؟ نهار يصل الى 20 ساعة، لان هي تمشي ويمشي وراها معاها. لكن اذا كان العكس، انسان يأتي من الغرب الى الشرق، الشمس مقبلاه ولا ماشي معاه؟ مقبلاه. يبقى حتمر، سيلتقيان بسرعة، يكون نهاره 5 ساعات. مرة اخرى، اللي جاي من الغرب من الدار البيضاء الى جدة، النهار يقصر عليه، تغرب الشمس عليه في جدة قبل الدار البيضاء ولا بعد؟ قبله. ها؟ قبل الدار البيضاء. قبل. نبلها ولا لا؟ كم ساعة؟ ثلاث ساعات. خليها ساعتين. فاذا وصل المغربي او المراكشي الى جدة، اخوانه واهل بيته قاعدين لسه يصلوا العصر وهو ادركه الليل، يفطر ولا ينتظر حتى يفطر مع جماعته هناك؟ فرج الزمن. ها؟ يفطر مع اهل جدة ولا لا؟ والساعتين فين راحت؟ ها؟ ربحها، لانه التزم بحكم البلد التي وصل اليها. اذا كان جاء راجع غلق العمرة وجاء راجع للدار لمراكش وهو في رمضان وما يبغى يفطر، قال لا، بدل في طائرة ومستريح، بدل ما اقضي يوم بعدين خليني صايم. حينما يقلع من جدة قبل ان يصل الى بيته، اهل جدة افطروا ولا لسه؟ يفطروا قبله بقديش؟ اكتر 5 ساعات، لان الزمن 3 ساعات بالنسبة لاتجاه واحد. لكن هو حينما يمشي مع الشمس يمكن يدرك نص النهار، سيزيد عليه الزمن. هل له ان يفطر مع افطار اهل جدة ويسقط من الحساب ساعتين؟ لا. يقول انا وفيت الزمن خلاص بالساعة؟ لا. لا، عليه ان يمسك ولو طال النهار الى 20 ساعة. واذا كان عاجز عن الصيام مع رخصة الفطر في السفر. لكن له اذا اراد ان يصوم وان يحتسب باليوم هل يمكن ان يفطر على حساب اهل جدة بالساعة معه والشمس ستطلع يشوفها؟ لا يمكن ابدا. اذا كما ان المسافر او المنتقل حكمه حكم البلد التي وصل اليها في الفطر في نهار رمضان، كذلك الحال في الفطر في نهاية رمضان والعيد عليه ان يلتزم بحكم البلد التي وصل اليها. ومن العجب يا اخوان ان هذه المسألة بالذات منصوصة في كتب الفقه القديمة قبل ان يأتي الطيران والسيارات، قبل تيجي سيارة وقبل تيجي طائرة، ومنصوصة في حاشة الدردير عند المالكية، ولكن يجيبوها بصورة على حسب تكييف الزمن في ذلك الوقت. يقولون لو طار ولي، ما حد طاير ولا اهل الخطوة كما يقولون، لكن يطير ما حد طاير، لكنهم يقدرون للاحكام الفقهية كما قدروا. لو ان، شوف كلمة لو، ارجوحة معلقة في الهواء اتصح فيها الصلاة ام لا، لان عند المالكية لا يصح السجود الا على الارض او متصل بالارض. اذا كان لا يصح السجود في الصلاة الا على ارض او متصل بالارض، الكرسي متصل ولا لا؟ السرير، السقف، كلها متصلة بالايش؟ اذا تصح الصلاة فيها. لكن اذا كان في الهواء، ولذا يقولون اذا كانت ارجوحة معلقة في الهواء، يعني لو كانت ارجوحة معلقة في شجرة، ارجوحة معلقة في اخشاب، يبقى متصلة بالارض ولا لا؟ عن طريق الاخشاب ولا الشجرة. اذا تصح الصلاة فيها، تصح الصلاة على الشجرة، تصح الصلاة على السفينة، لانها متصلة بالارض بايش؟ بواسطة الماء. ما كان في طيارة. اين ارجوحة الهواء هذه عند المالكية؟ ما في. لكن تقدير فقهي، وهذا ما يسمى بالفقه التقديري الذي يعيبه كثير من الناس، ولكن جاء تفسيره الان وجاء عمليا. لو طار ولي من المغرب الى المشرق وادركه الليل قبل اهل بلده ايفطر ام ينتظر فطره مع بلده؟ يفطر، لان الحكم حكم البلد التي طار اليها. يبقى موجودة ولا لا في الفقه؟ ولنحن في حاجة كما نقول دائما الى اتقان او الى قراءة او الى الرجوع الى كلام الفقهاء في المسائل الفرعية، لانهم خدموا هذه المسائل غاية الخدمة. وبهذه المناسبة نشير الى الذين يعيبون على الفقه التقديري. تقدرون شيء ما وقع؟ طيب اذا كانوا يقع، واذا كان محتمل الوقوع وقدروا له وبينوا حكمه لو وقع، ايش في هذا؟ نقول ان لهذا الفقه اصل من السنة النبوية، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يرسل هديا او يرسل هديه من المدينة الى مكة وهو جالس بالمدينة، هديا بالغ ليش؟ الكعب. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محل. انت قاعد في بلدك، في بلدك لك ان ترسل هديا تطوعا، هدية لبيت الله، لضيوف الله، لسدنة البيت اي لعمار البيت، للمجاورين عند، كل هذا جائز. فكان صلى الله عليه وسلم يرسل الهدي من المدينة، وكما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنه فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي. عائشة ام المؤمنين تفتل القلائد حق الهدي للرسول صلى الله عليه وسلم. في ارساله في ذات مرة جاء صاحب الهدي قال له خذ هذا الهدي واذهب به الى مكة. صاحب الهدي ما هو مجرد راعي ابل، لكنه فقيه، سأل، يعلم بانه مسافر زمن طويل، ايام وليالي وفي البر وعطش وظما وكذا الى اخره. قال يا رسول الله أرأيت لو عطب علي هدي ماذا أفعل فيه؟ شوف السؤال يا جماعة، ولا متوقع هذا ولا لا؟ هو حيشيلهم على بساط الريح ولا رايحين يتمشوا ولا سفر طويل كهذا؟ سفر طويل وهو مجرب والناس يسافرون ويعطب عليهم الإبل. فتوقع شيئا وجهل حكمه فسأل عنه قبل وقوعه لتوقعه إياه. أرأيت لو عطب علي هدي ماذا أفعل فيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالش لا أسكت، ما قالش لسه ما وقع، ما قالش لا تسأل عن شيء قبل وقوعه، لكن علم بأن هذا فعلا محتمل أجابه وقال: انحره واغمس قلادته في دمه وخل بينه وبين أهل محله. عطب عليك في رابغ ولا في أي محل، انحره كنحر الإبل، وخذ القلادة واغمسها في الدم وخليها ليعلم من يراه بأنه حل له. يبقى اللي يجي يسلخ ويقطع وياخذ أصبح حلالا لمن إيش يصل إرده إليه. يبقى هذا فقه تقديري، فالعلماء قدروا فيما لو سافر إنسان من جهة إلى جهة ومثلوا من غرب إلى شرق لاختلاف الوقت وقصره ماذا يفعل الصائم؟ قالوا حكمه حكم البلد التي وصل إليها. وكذلك الحال لو طار من المشرق إلى المغرب وطال الزمن عليه. الذين سافروا إلى أمريكا ربما يسافرون 16 ساعة وهم يرون الشمس أو غير ذلك، وكلما كانت وسيلة النقل أسرع كلما كان الزمن أطول. وعلى هذا ماذا يفعلون؟ إن كان من الشرق إلى الغرب وأصر على الصيام فعليه أن يتابع صومه حتى تغرب الشمس، إن عجز في يده الرخصة وليس ملزم. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، لكن إن أراد الصوم فعليه حتى تغرب ليش الشمس. بهذه المناسبة أيضا كانت جاءت أسئلة وفتاوى من منطقة المتجمد الشمالي، أي السويد والنرويج والبلاد اسكندنافيا ولا أمثالها، ماذا يفعلون؟ أحيان يكون اليوم عندهم لا ساعات ولا أيام، أسبوع وأسابيع وأشهر لا يرون الشمس، ويأتي وقت يوم في السنة الجالس على منتهى منطقة القطب يرى الشمس تغرب تشرق من هنا وتغرب من هناك، يعني يراها في مجلسه تشرق وتغرب. لأنه كما يقولون جرم الأرض بيضاوي له انحناء نوعا ما. فإذا كان الأمر كذلك ويطول الزمن عليهم ماذا يفعلون؟ وكذلك رؤية الهلال ماذا يفعلون فيه؟ وكذلك تكلم العلماء على الأسير أو السجين الذي لا يرى الشمس ولا يعلم الزمن ماذا يفعل؟ أما أهل تلك البلاد فكانت إجابات البلاد الإسلامية إليهم كما صدر من الأزهر من حوالي 30-40 سنة، وصدر من سماحة المفتي الشيخ محمد رحمه الله من حوالي 25 سنة، أنهم ينظرون إلى أقرب البلاد إليهم انتظاما للهلال وانتظاما للشمس شروقا وغروبا ويصومون بصيامهم. أما الأسير فاتفق الفقهاء على أنه يقدر لشهره ويقدر لأيامه كما يقدر لصلواته في اليوم والليلة. إذا كان أسيرا بعيدا عن رؤية النور لا يعرف صباحا من مساء، فإنه يقدر متى الصبح الظهر العصر العشاء المغرب، سواء كان بتسبيح أو تحميد أو صلوات أو تهليل أو كان بأي شيء يقارب له الزمن أو بتلاوة قرآن إذا كان يحفظ إلى غير ذلك، ويؤدي الصلوات على حسب تقديره. وكذلك يقدر الشهور على حسب تقديره ويصوم على حسب اجتهاده في ذلك العمل. إلى هنا أيها الإخوة ينتهي ما يتعلق بقضية رؤية الهلال وبداية الصوم ونهايته. مع اختلاف مطالع البلدان ومع اختلاف بداية الصوم الشخص من بلد الى اخرى وكذلك نهاية فطره اذا كان مسافرا في وسيلة نقل سريعة واختلف الزمن طولا او قصرا. وبالله تعالى التوفيق.